بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من كتاب عمدة الفقه على مذهب الإمام أحمد الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله، قال النوع الثاني البقر فلا شيء فيها حتى تبلغ 30، فيجب فيها تبيع أخذ بيعة لها سنة إلى 40 ففيها مسنة لها سنتان، إلى 60 ففيها تبعان، إلى 70 ففيها تبيع ومسنة، ثم في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. النوع الثالث الغنم فلا شيء فيها حتى تبلغ 40 ففيها شاة إلى 20 و100، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى 200، فإذا زادت واحدة ففيها 3 شياه، ثم في كل 100 شاة، ولا يؤخذ في الصدقة تيس ولا ذات عوار ولا هرمة ولا الرباء ولا الماخر ولا المأكولة، ولا يؤخذ شراء المال ولا الدراهم إلا أن يتبرع به أرباب المال، ولا يخرج إلا أنثى صحيحة إلا في 30 من البقر. وابن لبون مكان بنت مخاض إذا عدمها إلا أن تكون ماشية كلها ذكورا أو مرابا فيجزى واحد منها، ولا يخرج إلا جذعة من الضأن أو ثنية من المعز، والسن المنصوص عليها إلا أن يختار رب المال إخراج سن أعلى من الواجب، أو تكون كلها صغارا فيخرج صغيرة وإن كان فيها صحاح ومراض وذكور وإناث وصغار وكبار، أخرج صحيحة كبيرة قيمتها على قدر المالين. فإن كان فيها بخاتي وعراب وبقر وجراميس ومعز وضأن وكرام ولئام وسمان ومهازيل، أخذ من أحدهما بقدر المالين قيمة، وإن اختلط جماعة في نصاب من السائمة حولا كاملا وكان مرعاهم ومحلهم ومحلهم ومشربهم. كان مرعاهم مرة ثانية. وكان مرعاهم وفحلهم. وإن كان مرعاهم وفحلهم ومبيتهم ومحلبهم ومشربهم وفحلهم واحدا، فحكم زكاتهم حكم زكاة الواحد، وإذا أخرج الفرد من مال أحدهم رجع على خلطائه بحصصهم، ولا يؤثر الخلطة ولا تؤثر الخلطة إلا في السائمة. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد ان شرعنا الدرس الماضي في بيان ما يجب من الزكاة في الأموال المخصوصة، ذكرنا أن الأنعام هي من الأموال الزكوية بإجماع الأمة، على خلاف في بعض الشروط، وكنا ذكرنا بعض الشروط المعتبرة في زكاة الأنعام، وقلنا بأن الأنعام على أنواع 3 التي أوجب الله سبحانه وتعالى ورسوله فيها الزكاة، ذكرنا في الدرس الماضي منها الإبل، وذكرنا نصاب الإبل أنها لا زكاة فيها حتى تبلغ 5، وأنها إذا بلغت زكيت من غير جنسها، زكيت شاة حتى تبلغ 24، فإلى ذاك القدر في كل 5 شاة، ثم إذا بلغت 25 فإنها تعود الزكاة إلى جنس الإبل. وذكرنا أنه يجب فيها بنت مخاض وهي التي بلغت سنة، هذه أسماء سمتها العرب وصفا لهذه الدابة، فبنت المخاض تكون عادة أمها حامل بغيرها وهي بنت السنة، فإن لم تكن عنده فابن لبون وهو ابن سنتين، إلى 36 فيجب فيها بنت لبون، إلى آخر ما ذكرنا من العدد والنصاب. ثم ذكر بعد ذلك النوع الثاني البقر. البقر سمي بقر قيل لأنه يعني يحرث الأرض ويبقرها، يعني يشقها. والبقر هنا يطلق على ما نعرفه من البقر وعلى أيضا الجاموس. قال ولا شيء فيها حتى تبلغ 30، يعني نصاب البقر عند الجماهير هو 30، ورد في ذلك أثر، وبعض العلم يرى أن نصابها كنصاب الإبل قياسا عليها في الأضحية، لكن طبعا هنا هذا قياس مع الفارق، لأن المعتبر في الزكاة هنا القيمة والمالية، والمعتبر هناك في الأضحية هو الأكل واللحم. ولذلك لما أشبهت البقرة البعير في حجمها كونها كبيرة صارت مثله في أنها تجزئ عن 7. أما هنا فالنظر إلى القيمة، وكانت عادتهم هنا أن قيم الإبل غالبا تكون أعلى من قيم البقر، ولذلك اعتبر في الإبل فقط 5 ذود ولم يعتبر في البقر إلا 30. وهذا أيضا قد يرجع لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى في طبيعة تكاثر وبقاء وما ينفق رب المال على البقر. ولذلك هذه الحدود الشرعية إذا وجدت لا يصلح فيها القياس، وإنما يصلح القياس في المقادير. لو لم يكن عندنا نص من الشارع ممكن أن نعتمد عليه، فإذا وجد ما يمكن أن يتعلق به هو صحيح فإنه يصار إلى حكم الشارع في التقدير، ولا مدخل هنا للقياس، ويعذر هنا من قاس لأنه لم يصح عنده مثلا الحديث. فلا شك أن البقر فيها زكاة، وهنا اختل عنده نصاب الزكاة ما يدري كم، فوجد أقرب ما ثبت بالإجماع في وجوب الزكاة فيه بعدد معين الإبل، ووجد الشارع الحكيم ساوى بين الإبل والبقر في الأضحية فألحق البقر بالإبل في أيضا الزكاة. وهذا أيضا هذا الموطن الأول. الموطن الثاني، القياس يجري فيما يراه العلماء من أموال غير منصوصة، يعني ما نص الشارع على وجوب الزكاة فيها، عند من يقول بأن الزكاة تجب في كل مال. فإذا كان المال مما أوجب الله فيه الزكاة وقدر فيه المقادير سرنا على ما قدره الشارع، وإن استحدث مال ذا قيمة تتعلق به مهج الفقراء ويسمى صاحبه غنيا فإننا أيضا نوجب فيه الزكاة، وهنا نحتاج إلى أن نقدر له نصاب مثل ما نفعل الآن تماما في الورق النقدي. فالورق النقدي الآن نتعامل به، هذا لم يكن موجودا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم الموجود هو معنى النقد، والنقد حين ذاك يطلق على الذهب والفضة، ولذلك لم يختلف العلماء في وجوب الزكاة في أعيان الذهب والفضة، وذلك يسمى زكاة الأعيان كما سيأتي، أو زكاة الأثمان، وأن المعتبر فيها هو القيمة والثمنية. هذا الذي جعل العلماء هنا يجعلون كل ما قام مقام النقدين ملحق بهما في وجوب الزكاة فيه، وهذا هو الذي نختار ونميل إليه. أول ما ظهرت الأثمان كما سنرى لما يأتي وقتها، بعض العلماء توقف في كون هذه الأموال هي أموال زكوية، إذا قلنا بأن الأموال الزكوية هي الأموال التي ورد بها النص. هذا إن شاء الله سيأتي لها مزيد بيان عندما نتكلم عن زكاة الأثمان، لكن المقصود هنا البقر حيث وجد ما يتعلق به وهو النصاب الشرعي فيؤخذ به. ولذلك هنا الجماهير على أن نصاب البقر سواء كانت بقر أو جواميس بلوغها عدد 30. وأيضا من المواطن التي إذا كان هذا نصاب البقر محل خلاف، فبحمد الله أن ما يخرج في البقر من حيث الجنس محل وفاق، أن البقر بالذات تجزئ أو يجزئ الذكر عن الأنثى. نمر معانا اعتبار الجنس في الإبل، ووجدنا أنه يقدم أو تقدم الأنثى، وإذا لم يوجد أنثى بالسن المطلوبة فإنه يرتفع تعويضا بالجنس بالسن إذا كان ذكرا، أو يخرج نفس السن ويدفع فرقا، أو يدفع أو يخرج أكبر من السن من الأنثى ويأخذ فرقا. فإذا هنا اعتبار الجنس في الإبل معتبر بنص الشارع، لكن في البقر ورد في الحديث تبيع أو تبيعة لأكمل سنة، هذا عادة يتبع أمه، وإذا كسمي تبيعا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال تبيع أو تبيعة فلا بأس، أو لو أخرج عجلا أو أخرج بقرة. قال ولا شيء فيها يعني من الزكاة حتى تبلغ 30، فيجب فيها حينذاك تبيع أو تبيعة. وبين أن التبيع هو ما بلغ سنة يعني أتم السنة الهجرية. قال إلى 40، يعني إذا بلغت البقر 40 من العدد ففيها مسنة. المسنة هنا التي بلغت 2 يعني أتمت 2. قاعدة البقر أنه في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. إذا صار عنده 60 صار عنده تبيعان، إذا صار عنده 70 عنده تبيع ومسنة، إذا صار عنده 80 صار عنده مسنتان، إذا صار عنده 90 صار عنده 3 أتبع. إذا بلغت 120، 120 تنقسم على 40 وتنقسم أيضا على 30، فهو بالخيار بين إخراج 4 أتبعة أو 3 مسنات، وهكذا. فقاعدة البقر أنه إذا اجتمع عنده 30 ففيها تبيع، إذا اجتمع عنده كما قلنا 60 تبيعان، عنده 90 3 أتبعة، 120 هنا ممكن أن يخرج من أي النوعين شاء أو أي السنين شاء، لكن طبعا يعتبر القسمة على 30 أو القسمة على 40. ثم ذكر بعد ذلك النوع الثالث وهو الغنم. والغنم هنا تطلق على الضأن وعلى الماعز، الضأن اللي هو نسميه الخروف الآن، والماعز اللي نسميه تيس. ونحن نعرف أن الضأن فيها شيء إنسي يربى في البيوت، وفيها أنواع وحشية عادة تعيش في الجبال أو في يعني خارج البيوت، وهذه كلها إذا ملكها الإنسان، يعني أتوقع أن الإنسان عنده محمية تعيش فيها شياه وحشية، على خلاف بينهم في تحديد هوية هذه الوحشية. فالبعض ذهب حدسه إلى الضباء وقال الضباء هي، لكنها نص كثير من أهل العلم منهم طبعا علماء المذهب على أن الضباء لا زكاة فيها، وهذا مما اختلف فيه. لو اجتمع عند إنسان مجموعة من الحيوانات ما تتعلق به المهج في بلد من البلدان ويكون ثروة، ولم يتخذ للتجارة، أنه اتخذ للتجارة فإنه سيدخل في زكاة التجارة، وإنما اتخذ للحرث والنسل والدر، الحليب اتخذ لذلك للتسمين وللأكل منه وللشرب من حليبه. فهل هذا يلحق بالأنواع الثلاثة؟ وبالتالي لو عند مزرعة من الغزلان أو الأيائل أو الضباء أو غيرها من أنواع ما يسمى ببقر الوحش أو هذه الغزلان أو الضباء أو غيرها، هل تجب فيها الزكاة؟ هنا الجمهور على أن هذا لا زكاة فيها، وقال بعض أهل العلم بل تجب فيها الزكاة، باعتبار كما قلنا أن الخلاف هل الزكاة هي واجبة في كل مال أو هي واجبة في مال مخصوص كما قدمنا في تعريف الزكاة، باعتبار أن الزكاة لا تجب إلا فيما أوجبه الله سبحانه وتعالى من الأموال. ولذلك قالوا من كان عنده من الأحجار الكريمة الشيء الكثير يقتنيه لا تجب فيه الزكاة، لأن الله سبحانه وتعالى لم يوجب الزكاة في الياقوت والمرجان، والآن مثلا يتخذ الماس وغيرها من الأحجار الكريمة لا تجب فيها الزكاة، لأنه لم يوجب فيها الله سبحانه وتعالى ولا رسوله الزكاة. وهذه المسألة الآن اشتد فيها الخلاف أكثر في العصر الحديث، باعتبار أن المالية صارت لا تتعلق بما كان متعارفا عليه عند المسلمين الأوائل، وأن رقعة الإسلام اتسعت لتشمل بلدانا ربما يقتنون من المال ما لا نقتني، يعني نحن العرب، والمالية عندهم وغنى الشخص وفقره يعتبر بما لا يعتبر عندنا. هذا جعل بعض أهل العلم على فريقين، فريق كما قلنا يغلب معنى العبادة وإن كان فيها معقولية المعنى لكن هي متعبد بها ولذلك يلتزم بحدود ما ورد، وبعضهم يغلب معنى المعقولية هنا والمالية ولذلك يوسع الدائرة حتى وصل بعضهم إلى الزكاة في السمك وكل الخارج من الأرض وغير ذلك، وإن كان هذا لا يخفى أن فيه بعض المبالغات، لأن السمك إن اتخذ للتجارة فدخلنا في عروض التجارة، أو اتخذت له شركات خاصة فدخلنا في زكاة الشركات عند من يقول بوجوب الزكاة على الشركات، وسنشير إلى هذا عندما نتكلم عن الخلطة، أن الشركات إما تكون شركات أملاك أو تكون شركات أموال، وراح نتكلم عن هذا إن شاء الله تعالى بعد قليل لما نتكلم عن الخلطة المعتبرة وهي الخلطة في الأنعام. طيب، إذن الغنم هنا قال لا شيء فيها حتى تبلغ 40، فإذا بلغت 40 يعني من العدد ففيها شاة. طبعا احنا قدمنا في الأنواع الثلاثة اشتراط الجماهير أن تكون سائمة، واشترطنا في النوعين الأولين أن لا تكون عاملة، ويتصور في بعض المعزي أتوقع أن يستعمل ربما لنوع من العمل، لو تصورنا ذلك فإنه يلحق بالعوامل، فالعوامل من الإبل ومن البقر، يعني ما يتخذ من البقر للحرث، ما يتخذ من الإبل للحمل والكد والكراء، فإنه هذا لا تجب فيه الزكاة، الزكاة تجب في الأنعام السائمة. قال ولا شيء فيها إذا كانت سائمة حتى تبلغ 40 ففيها شاة إلى 20 و100. طبعا 20 و100 يا شباب فيها كم؟ 40 3، هذا ما يسمى اللي مر معانا ما بين النصابين أو الفرضين، هذه اللي سميناها الأوقاص. طيب الآن هو عنده 40 وجبت فيها شاة، طيب لو صار عنده 80 هل تجب شاتان؟ وال120 هل تجب 3 سيار؟ لا، تجب شاة واحد، دام الشارع حد فريضة ربطها بعدد فإنه يلتزم بما حدده، فإذا من 40 إلى 120 تجب شاة واحدة فقط ولا زكاة في الوقص هنا، وهو ما بين الفريضتين إذا بلغ نصابا. يعني إذا طرحنا 40 وبقى عندنا الآن 80 نقول إذا تجب عليه شاتين بعد، نقول لا، هنا الشارع حدد أن المال هنا إذا بلغ هذا العدد ففيه كذا، حتى هذا العدد لا شيء، ثم يبدأ قدر جديد من الزكاة الواجبة وهو يقول إلى 20 و100. يعني هذه كلها من 40 إلى 20 و100 تجب فيها فقط شاة، فإذا زادت واحدة عن ذلك ففيها شاتان، صار فيها الآن شاتان، زاد القدر المخرج إلى 200، فإذا زادت عن 200 واحدة ففيها عن 201 فصار فيها 3 شياة، وبعد ذلك ففي كل 100 شاة، يعني بعد 301 طبعا احنا قلنا اذا زادت عن 201 فهي 3 شاة، بعد ذلك بعد 300 ففي كل 100 شاة، يعني 300 3 شياة، 400 4 شياة، 500 5 شياة، وهلم جرا. ثم ذكر المعتبر سنا ووصفا من المال الذي يخرج من الشاة. احنا قلنا الشاة فيها ضأن وفيها معز، فذكر هنا المشترك بينهما أنه لا يؤخذ في الصدقة بعض الأوصاف تشترك بين النوعين، وأيضا هناك ما ينفرد به كل نوع. فمن ذلك أنه لا يؤخذ فحل الغنم، ولا يؤخذ التيس، ولا ذات العوار. ذات العوار هنا عنوان على كل ذات عيب، وإن كان النص هنا على العوار. أنا طبعا العوار هو عيب ظاهر في الشاة، فكل معيبة ينقص عيبها من ثمنها، فإن الله سبحانه وتعالى نهانا أن نتحرى في الزكاة الخبيث، ولا تيمموا منه الخبيث تخرجوا ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. فإذا هنا يعني بغض نظر ونوع من يعني عدم الرضا، فهنا العيب المؤثر، لأن هناك عيوب مؤثرة وهناك عيوب غير مؤثرة. فالعوار ذات العوار لا تؤخذ، والهرمة في معناها يعني كبيرة السن التي لا يستفاد عادة منها لا لحما ولا اقتناء قنية ولا درا ولا لبنا ولا الربا. الربا هو يعني اختلف العلماء في تفسيرها، فبعضهم يعني فسرها بما وضعت حديثا، يعني حديثة عهد بوضع بولادة، لأن هنا في ذاك الوقت يتعلق بها قلب صاحبها، يكون عندها صغار أو تدر الحليب. وقيل الربا تصدق على كل ما يربيه صاحب المال، لأنهم يعني البعض نظر إلى الربا أنها عندها ما تربيه من صغارها، أو الربا بمعنى ما يربيه صاحب المال فيعتني بها ويكلأها ويرعاها تحت عينه وبصره، فلها منزلة خاصة عنده. وهذا في معنى ما ورد كرائم الأموال، كريمة المال وما يحب ويدلل صاحب المال من ماله. تجد صاحب الغنم عنده من النعاج أو عنده من الخراف أو من المعز ما يعني يخصه بنوع عناية وتدليل، فهذا لا يختار في الزكاة. ولذلك قال ولا الربا ولا الماخض، والمقصود هنا يعني التي هي الحامل، ولا الأكولة يعني كثيرة الأكل، قيل هذا كناية عن السمن، لأن الأكل عادة يعني يجر سمنة. ولا يؤخذ شرار المال ولا كرائمة، يعني يؤخذ من الوسط، يؤخذ من أواسط المال، لا يختار من خسيس المال ولا من كريم المال. قال ولا يؤخذ شرار المال ولا كرائمه إلا أن يتبرع به أرباب المال. هذه قضية أخرى، يجب على الإنسان الوسط، فيقول حق المصدق، يقول للمصدق خذ هذه، هذه أفضل، هذه أغلى، هذه أسمن، هذه أكبر. فالمصدق هنا يعدل في الأخذ من الوسط، لكن رب المال هنا يعطيه زيادة، يعطيه زيادة في السن الواجبة، وهذا يكون أنفع للفقراء ولبيت مال المسلمين، أو يعطيه زيادة في الوصف المطلوب ويكون هذا أنفع لبيت المال أو لفقراء المسلمين، فهذا تطوع، هذا تصدق، هذا تبرر من صاحب المال لا بأس به، لكن لا يغالب في أخذ ما يحب وما تتعلق به مهجته من المال مما لا يجب عليه، بل يأخذ من الوسط. قال: إلا أن يتبرع به أرباب المال دون أي حرج أو سيف حياء أو ضغط أدبي أو تخويف أو ترغيب، وإنما يترك الأمر لهم. قال: ولا يخرج إلا أنثى صحيحة إلا في 30 من البقر. هذا يقصد هنا فيما مر معنا في الإبل، لا شك أن الأوصاف معتبرة. في الغنم اختلفوا هل مسمى الشاة يصدق عليهما، لأنه ورد في بعض المواطن النهي عن فحل الغنم وعن التيس، ولذلك البعض قال هنا حيث قيل شاة فإنه تخرج الإناث، وبعضهم قال لا فرق بين ذكر وأنثى. هنا طبعا كما قلنا إذا كان الأمور، إذا كانت الأمور مختلطة عند صاحب المال بحيث عنده ذكور وإناث ولا فرق عنده فلا بأس، لكن لا يأخذ فحل الغنم ولا فحل الإبل ولا فحل حتى البقر. إذا كان عنده ثور هو الفحل الذي يلقح به، لأن عادة هنا يكتفى في هذه الأنعام ببعض الذكور والبقية تكون من الإناث. قال: ولا يخرج إلا أنثى صحيحة إلا في 30 من البقر، إن ورد في الحديث تبيع أو تبيع مثل ما قدمنا في الدرس الماضي. قال: وابن لبون مكان بنت مخاض إذا عدمها، لأن هذا أيضا ورد في الحديث، وهذا يدل على أهمية أو مكان الأنثى، لأن هنا في بنت المخاض وابن اللبون في الإبل عندما لم يجد النوع المطلوب السن المطلوب من الإناث ارتقى بسن الذكور تعويضا، ولذلك هنا هذا وارد فيه النص فلا إشكال. قال: إلا أن تكون، هذا الاستثناء اللي أشرنا له قبلا، إلا أن تكون ماشية كلها ذكور، فهنا لا بأس أن يأخذ، لأنها كلها لو تصورنا أنه متخذ كلها فحول أو كلها ذكور أو كلها أيضا، يعني على ما قدمنا من الوصف الذي لا يؤخذ منه، إذا كانت كلها مراض أو كلها هزال فهنا يجزئ واحد منها، لأن الإنسان ينفق مما يملك، ينفق مما يملك ولا يتكلف خلاف ما يملك، أو مراض فيجزئ. طبعا هنا الكلام في خلاف حقيقة في وجوب الزكاة في هذا. طبعا الهزال لا إشكال في إخراج الزكاة من الهزيلة لأنه يمكن أن تسمن، أما المريضة فينظر في مرضها، والبعض هنا من العلماء قال لا زكاة في المريضة، وقالوا بأن مراد النبي صلى الله عليه وسلم في قوله السائمة يعني الصحيحة، لأن الشاة عادة والناقة عادة إذا كانت صحيحة فإنها تسوم وترعى وتأكل من الكلأ المباح، فإن كانت مريضة فإنها تعجز عن بعض طلب الكلأ المباح. فالمقصود هنا المرض الذي لا يضر ببيت المال أو يضر بالفقراء. قال: أو مراض فيجزئ واحد منها. قال: ولا يخرج إلا جذعة من الضأن أو ثنية من المعز. هنا العلماء في قضية التفريق بين الضأن اللي هو الخروف والماعز، فبعضهم جعل السن واحدة، والمذهب هنا اعتبار ما ورد من الحديث النبوي صلى الله عليه وسلم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في التفريق بين الضأن والمعز، فقالوا يعتبر في الضأن بلوغ سنة هجرية تم سنة، أما المعز فلا يكفي السنة حتى يبلغ السنتين، وقالوا أن تفريق الشارع بينهما معتبر لأنه ورد مثل ذلك في الأضحية. قال: والسن المنصوص عليها إلا أن يختار رب المال إخراج سن أعلى، طبعا سن أعلى يكون أكرم وأطيب، وليس سن أعلى يكون مثلا هرم أو يعني عجوز، وإنما يعني يأخذ سنا يعلي قيمة المال. قال إلا أن يختار رب المال إخراج سن أعلى من الواجب، أو تكون كلها صغارا فيخرج صغيرة. يعني هذا على قول من قال بأنه تجب الزكاة في من عنده صغار ولا كبار فيها، فإنه يخرج منها إذا بلغت عددا. البعض لا يعتبر الصغار في بلوغ النصاب، وإنما في إكماله أو في تبعه للكبار. قال إلا أن يكون تكون كلها صغار فيخرج صغيرة، إذا اعتبرناها نصابا تجب فيه الزكاة. ثم ذكر صورة يختلط فيها المال، قال وإن كان فيها صحاح ومرار وذكور وإناث وصغار وكبار. كيف يخرج هنا هذا الرجل؟ إذا أخرجنا صحيحة أضررنا بصاحب المال، وإن أخرجنا مريضة أضررنا بالفقراء، فماذا نفعل؟ فذكر هنا أنه في هذه الصورة يخرج صحيحة كبيرة قيمتها على قيمة المالين. يعني هنا ماذا يفعل؟ يأخذ متوسط المالين الصغيرة والكبيرة والهزيلة والسمينة. قال فأخرج صحيحة كبيرة قيمتها على قيمة المالين، فإن كان فيها بخاتي وعراب. احنا قلنا ان البعير قد يكون ذا سنام، وهذه هي العراب من النوق ذات السنام الواحد، وقد يكون لها سنامين، او تكون بقر وجواميس كما ذكرنا انه يجب في مسمى البقر البقر الانسي المعروف، وايضا يدخل في ذلك الجاموس، او يكون معه معز وضأن أو كرام ولئام أو سمان ومهازيل، فهو يأخذ هنا من أحدهما بقدر قيمة المالين. يعني هنا يختار الأكمل لكن يتوسط في القيمة بحيث لا يضر بصاحب المال. وقد يضطر المصدق هنا إلى أن يرجع له بعض القيمة من المال تعويضا على أنه عندما أخذ لم يأخذ من متوسط المال، وإنما أخذ من أكرمه فيرد له بعض المال. وإن اختلط جماعة في نصاب، هذه المسألة اللي نختم فيها وهي مسألة الخلطة، هي مسألة مهمة خاصة في العصر الحديث لأنه بني عليها ما يسمى الآن بزكاة الشركات. قال إن اختلط جماعة في نصاب من السائمة حولا كاملا، وكان مرعاهم وفحلهم ومبيتهم ومحلبهم ومشربهم واحدا. هذا بعض ما ذكر، وإن كانوا يختلفون في بعض ما عد من الشروط. المرعى، الفحل، المبيت، المحلب والمشرب واحد، يعني محل الشرب ومحل الحلب ومحل المبيت كله واحد، يعني المحصار أو الجاخور، والمرعى المكان الذي يرعون فيه. وبعضهم اشترط زيادة على ذلك أن يكون الراعي بعد واحد. يعني مقصودهم في هذه الشروط، البعض جعلها حصرية والبعض جعلها من حيث المعنى أنه يظهر المالان كالمال الواحد، كأنه مال واحد ممتزج مختلط. فكل ما حقق معنى الامتزاج والاختلاط وعدم الاستقلال فإنه يوصل إلى جعل المالين كالمال الواحد في وجوب الزكاة. قال فحكم زكاتهم حكم زكاة واحدة، معناتها هنا هذا قد يوجب تغليظا وقد يوجب تخفيفا. يعني مثلا الآن عندي زيد وعبد الله، زيد عنده 20 وعبد الله عنده 20، فالعشرين ليست نصابا إذا كانت من الغنم، فإذا ضممنا 20 إلى 20 صارت 40 فوجبت فيها الزكاة. فإذا هنا الخلطة أوجبت تغليظا، لأن لو فصلنا المال الآن لم نوجب على زيد ولا على عبد الله زكاة، لما اختلط المال وحسبناه كالمال الواحد أوجبنا عليهما معا شاتا. طيب، قد يوجب أو توجب الخلطة تخفيفا، كيف؟ الآن زيد عنده 40 وعبد الله عنده 40، فإذا كان المال منفرد تجب شات على زيد وشات على عبد الله، فإذا خلطنا المال كلاهما تجب عليه معا شات واحدة، لأن من 40 إلى 120 شات واحدة، فإذا هنا وجبت شات، فأوجبت الخلطة إيش؟ تخفيفا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نبه على هذا المعنى، قال: ولا يجمع بين مفترق أو يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. يعني هو الآن يتحيل صاحب المال حيال، يسمع الآن أن جاب الزكاة سيأتي، فينظر أيها أي الطريقتين أصلح لماله، أصلح دنيويا بحسب حسابه الشيطاني، هل تفريق المال أصلح أو جمع المال أصلح؟ فيأتي هنا ينظر أن اجتماع مال هكذا يوجب عليه الزكاة أو يوجب عليه قدر أكبر من الزكاة، فيش سوي فرقة حتى لا تجب عليه الزكاة، إما ما تجب بالكلية أو ينزل بالعدد الواجب، أو يرى أن جمعه أفضل فيأخذ يعني أنعام متفرقة أصلا ويجمعها مع بعض، يتفق مع غيره، أو يكون هو عنده أموال، وهذه سنشير لها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. الشاهد هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، يعني حيلة لمنع الزكاة أو للتخفيف والتقلل من القدر الواجب. هذه الخلطة تصح عند الحنابلة فقط في الأنعام ولا تصح في غيرها، وجوز بعض أهل العلم الخلطة في غير الأنعام، ومنه تؤخذ زكاة الشركات سواء كانت شركة ملك أو كانت شركة تجارة باعتبار الخلطة. لأن الآن احنا نجد الآن مثلا الآن الضجة اللي أثيرت على موضوع مثلا بنك وربة، ومن قبله بنك بوبيان، في قضية هل تجب من الحكومة مثلا جعلت في وربة لكل مواطن قدر نصيب في هذا البنك، هذا القدر بروحه لا يشكل نصابا تجب فيه الزكاة، لكن مجموع المال يشكل نصاب كبير، مال كبير تجب فيه الزكاة، فهل نوجب الزكاة هنا باعتبار المجموع؟ وبالتالي يلزم البنك مثلا بالتزكية، وإذا لم يلزم فإنه يجب على الأفراد على المواطنين كل بنصيبه وعدد أفراد أسرته أن يزكي، أو نقول بأنه لا يعتبر في الزكاة إلا ما بلغ نصابه، فبراك له نصيب مثلا من بنك وربة ينظر فيه كم سهم عنده يحسبها، فإذا بلغت هذه الأسهم نصاب الذهب المعتبر عندنا في البلد وهو 85-80 جرام ما يوازيها من النقد، إذا بلغ هذه القيمة فإنه حين ذلك عنده مال تجب فيه الزكاة، أو يضمه إلى أمواله الأخرى مثلا ويحسبها إذا كان عنده مثلا زكاة. فهذه الإشكالية مبناها على وجود الزكاة في الشركات، ومثل طبعا الآن ما سن من القوانين في بعض الدول المجاورة والآن في الكويت، وإن كان طبعا قدرا وكيفية وصرفا فيه شوية اختلال اللي هو 1%، لكن المقصود أن هذا مبنى، إذا قلنا بأنه هذا زكاة، مبنى على وجود الخلطة واعتبارها في غير الأنعام. فمن لم يعتبر، يعني هذا معتبر عند الشافعية الخلطة في غير الأنعام، أما الحنابلة فلا خلطة عندهم إلا في الأنعام، ولذلك لا زكاة في الشركات وما كان الشركات أموال أو شركات أرباح، إلا إذا بلغ نصيب الإنسان من الشركة ما يبلغ نصابا فيجب عليه هناك سائر أمواله الزكوية. أما إذا كان لشخص أو سهم أو نصيب لا يبلغ زكاة، لكن إذا ضم إلى غيره بلغ زكاة، فإنه لا تجب فيه الزكاة. طيب، ذكر هنا، طيب إذا أخرجنا الفرض من مال أحدهما باعتبار الخلطة، قد يكون الآن ليس متساويين، ولا نستطيع أن نأخذ مثلا في الشاة نصف شاة ونصف شاة ونركب منهم شاة، راح نخرج الشاة إما من مال هذا أو من مال ذاك، يرجع من أخذ من ماله على من لم يؤخذ من ماله بالقيمة. الشاة تسوى 100 دينار مثلا، يرجع على صاحبه 50 مثلا، إذا كان صاحب بقدر ما يملك، لأن قد يكون مثلا 40-30-10، مو بالضرورة 20-20، فهنا يرجع بالنسبة، يرجع بالنسبة على صاحبه. قال: وإذا أخرج الفرض من مال أحدهم أو أحدهما فكانوا شركاء أو شريكين، رجع على خلطائه بحصصهم منه، بالحصة بالنصيب حسب النسبة كما قلنا، يعني هو يملك ربع المال أو نصف المال أو 3/4 المال، فهنا يرجع بنصيبه على من أخرج الزكاة من على من لم تخرج الزكاة من ماله، لأنه أخرج الزكاة من ماله هو، فلا يغرم هنا، وإنما يرجع على صاحبه بحظه بقيمة الفرق بين المالين. ولا تؤثر الخلطة إلا في السائمة، هذا طبعا هو المذهب وهو مذهب الجماهير، خلافا للشافعية فإنهم اعتبروا الخلطة في غير سائمة الأنعام. بقيت هناك مسائل ووعدتكم بجدول، أنا أظن صح لما وعدتكم، لما وعدتكم الحمد لله، لو وعدتكم لازم أفي بالوعد، وعدتكم بالجدول لزكاة الأنعام أتي به إن شاء الله تعالى، وأيضا بقيت مسائل يمكن أشرت إلى بعضها في الدرس تتعلق بالأنعام من باب الفائدة، راح نذكرها، ثم نتكلم عن زكاة الأرض في الدرس القادم وزكاة الأثمان. صلى الله وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.